وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا جئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا حيث شئتم رغدا فكلوا منا حيث شئتم رغدا

قوي ايمانك يا النبي. الله كريم، الله كريم، الله ياخذ بيدك يا رب، الله يفتح عليك. ثم توليتم من بعد ذلك لعلكم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الله أكبر، الله أكبر، الله يفتح عليك. الله أكبر، الله أكبر. يا سلام. النبي يا جدع انت اللي ماسك الضمان سيدنا رسول الله. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يا سلام. الله الله الله الله تقلي قالوا أتتخذنا هزا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال أعوذ بالله أن أكون من قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا عوان بين ذلك. يا سلام يا سلام يا سلام. افعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما قال إنه يقول إنها بقرة صفراء وفاقع لونها تسر الناظرين. ايه بقى ابقى اللي انت حيتني بيه هات الناحية التانية هات قرطك لوجه الله. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. ايوه ايوه الله الله اكبر. هات. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء وفاقع لونها تسر الناظرين. اكبر عيب عليك. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، الله اكبر. يا سلام، الله الله يا قران، الله الله يا قران. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً. يا سلام، الله، يا سلام على الهدوء الجميل، سهل المبتنع، سهل المبتنع. قالوا أتك تتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا رب ربك يبين لنا ما هي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. يا سلام، يا سلام. قال إن إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء ليه تغمه ليه؟ ليه ليه؟ ما غلطش الشيخ. ربك يبين لنا ما هي إن إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. الله الله الله، اللهم صل على النبي. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض الله